بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات هذه السلسلة التي نعيش فيها مع آيات الله الكبرى التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج العظيمة. انتهت بنا الحلقات الماضية إلى أحداث الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في هذه الليلة المباركة. هذه الليلة المباركة يظن الناس أنها كانت ليلة 27 من رجب، هل هذا صحيح أم لا؟ لا أجيبكم في هذه الحلقة، سأجيبكم فيما بعد انتهاء هذه الرحلة، أشوقكم حتى تتابعونا. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. بعدما صلى النبي بالأنبياء وحدث له أحداث رآها في طريق إسرائه، وبعدما خرج من المسجد الأقصى سيصعد النبي صلى الله عليه وسلم ويعرج به إلى السماء، لذلك تسمى برحلة الإسراء والمعراج. سورة الإسراء تتكلم عن أحداث الإسراء، وسورة النجم تتكلم عن أحداث المعراج. السؤال: كيف عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء؟ الله سبحانه وتعالى هو يعني ذو المعارج سبحانه وتعالى. عندنا سورة كاملة تسمى بسورة المعارج. قال الله تعالى: سأل سائل بعذاب واقع، للكافرين ليس له دافع، من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه. الملائكة تعرج إليه والروح، جبريل وأرواح الناس عند يعني موتهم وعند منامهم. السؤال: هل هناك آلة النبي صلى الله عليه وسلم ركبها أو عرج من خلالها، كما كان يعني البراق هو الآلة أو الدابة التي ركبها النبي صلى الله عليه وسلم في إسرائه؟ تحرك الرسول صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى هو وجبريل على ظهر البراق، لم يزايل ولم يترك البراق أحدهما رديف صاحبه حتى وصل بيت المقدس. كيف عرج بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ هناك رواية موضوعة مكذوبة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أوردها البيهقي، أوردها ابن جرير، أوردها العلماء ليعلم الناس أنها موضوعة ليست من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول فيها: ثم أتيت بالمعراج الذي كانت تعرج عليه أرواح بني آدم، ثم أتيت بالمعراج، هو في مكة قال ثم أتيت بالبراق، هنا في هذه الرواية التي لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم أتيت بالمعراج الذي كانت تعرج عليه أرواح بني آدم، فلم يرى الخلائق أحسن من المعراج، ثم صعدت إلى السماء. هذه الرواية حكم عليها علماء الحديث يعني بالضعف الشديد، وبعضهم كالألباني وغيره في السلسلة الضعيفة والموضوعة حكم عليها بالوضع. لا تتعجب كيف صعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء. ألم ترى بعينيك كيف للبشر قد صنعوا الصواريخ التي تشق الفضاء وتخترق الأجواء؟ كيف يعني وقد ترى بأم عينيك وتركب بنفسك المصاعد الأسانسير وغيره يصعد بك في الطوابق؟ ألا يستطيع الله سبحانه وتعالى أن يعرج برسوله صلى الله عليه وسلم والملائكة تنزل وتصعد وتعرج إلى الله سبحانه وتعالى في كل يوم وليلة؟ قال الله تعالى: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، الملائكة يصعدون وينزلون، الله يجعل جبريل عليه السلام ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الوقائع والأحداث في لمح البصر، يعني يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يعني بسؤال فينزل جبريل في التو بالجواب، يعني يحدث حدث وهم في الصلاة وقبل أن يفرغ الرسول صلى الله عليه وسلم من صلاة الجماعة بالمسلمين ينزل جبريل عليه السلام، فالله قادر على إنزال الملائكة ورفع الملائكة في لمح البصر بقدرة لا يستطيعها إلا الله سبحانه وتعالى. هذا من الغيب الذي يجب على المسلم أن يؤمن به وأن يسلم له، وأن لا يكون في قلبه شيء من الريب أو الشك. والسؤال: كيف عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ يجيبك الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول فيما رواه البخاري ومسلم وغيرهما، قال صلى الله عليه وسلم: ثم أخذ جبريل بيدي فعرج بي إلى السماء. والله سمعت بأذني مذيعا، لن أقول اسمه طبعا، مذيعا في احدى القنوات الفضائيه في برنامج من البرامج يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم، وليس مذيعا اسلاميا، هو مذيع من المذيعين المعروفين على يعني على اعين الناس، يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم وقف على الصخره التي ربط فيها البراق فصنعها الله تعالى له يعني كالسستة، يقول هكذا، فرفعت النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء. هذه تخاريف. يجيبنا الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول: ثم أخذ جبريل بيدي فعرج بي إلى السماء كما تعرج الملائكة. لا تتعجب، كما ينزل عيسى عليه السلام واضعا يديه على أجنحة ملكين، عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم بطريقة يعلمها الله سبحانه وتعالى. أمسك جبريل بيده، قال: ثم، من الذي يروي لنا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ثم أخذ جبريل بيدي فعرج بي إلى السماء. ظل جبريل يرتفع بالنبي صلى الله عليه وسلم. تخيل معي أن النبي يطير في جو السماء حتى يصل إلى السماء الدنيا، فيقول صلى الله عليه وسلم: فلما جاء إلى السماء الدنيا قال جبريل لخازن السماء: افتح. قال: من هذا؟ قال: جبريل. قال: معك أحد؟ قال: معي محمد. الله، انظر إلى هذه الأداب. لا يستطيع أحد أن يدخل السماء هكذا، السماء لها أبواب. قال الله: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. السماء لها أبواب، فجبريل طرق الباب، خازن السماء الدنيا، يقول: من؟ جبريل يقول: جبريل. هذا من الأدب. نتعلم من هذه الرحلة أنك إذا ذهبت إلى بيت أو مكان فطرقت الباب فقال لك صاحب البيت أو من وراء الباب: من؟ لا تمازحه، لا تقول، ما تقولوش حذر فذر أنا مين، عارفني ولا مش عارف صوتي، ها؟ ما تقول. هذا هراء. إذا قيل من، تقول فلان، تقول اسما معروفا، كما قال جبريل: جبريل. في صحيح مسلم يخبرنا جابر ابن عبد الله رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فطرق بابه فقال النبي: من؟ قال جابر: أنا. فقال النبي: أنا، كأنه كرهها صلى الله عليه وسلم. إذا قيل لك من، لا تقل أنا، من؟ قل حامد، من؟ إبراهيم، من؟ جبريل. يعني لا تقل اسما يغيب عن الناس، يعني مثلا لو قلت محمد، من فضل الله أن المسلمين يسمون محمدا كثيرا، فقل اسما مميزا لك. جبريل قال: من؟ قال خازن السماء: من؟ قال جبريل. قال: معك أحد؟ قال: معي محمد. فقال له خازن السماء: أرسل إليه. هل أمر الله تعالى بدخوله السماء؟ قال: أرسل إليه. قال: نعم، فافتح. قال خازن السماء: الدنيا مرحبا به وأهلا، فنعم المجيء جاء. قال صلى الله عليه وسلم: واستبشر بي أهل السماء. واستفشر بي أهل السماء، معروف في الأرض والسماء، محمد صلى الله عليه وسلم حبيب رب الأرض والسماء. قال صلى الله عليه وسلم: فلما علونا السماء الدنيا، لما دخلوا السماء الدنيا، السماء الأولى، لأن الله خلق 7 سماوات. قال صلى الله عليه وسلم: فلما علونا السماء الدنيا، قال: فإذا رجل عن يمينه أسودة وعن يساره أسودة، يعني زحام كثير عن يمينه وكثير عن شماله. قال: إذا رجل عن يمينه أسودة وعن يساره أسودة، وإذا نظر قبل يمينه تبسم، وإذا نظر قبل يساره وإذا نظر قبل يمينه تبسم، وإذا نظر قبل يساره بكى. فقلت لجبريل: من هذا؟ قال: هذا أبوك آدم، قد رآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بالأنبياء. قال: وهذه نسم بنيه، فأهل اليمين منهم أهل الجنة، والأسودة التي عن شماله أهل النار. فإذا نظر يمينه فإذا نظر عن يمينه ضحك، وإذا نظر قبل شماله بكى. الله أكبر، الله أكبر. ألم يرى النبي صلى الله عليه وسلم آدم في المسجد الأقصى وقد صلى بهم؟ سبحان الله تعالى. وربما سأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل: من هذا؟ فقال آدم. ربما لم يره من كثرة الزحام، لم يصف النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد الأقصى إلا ثلاثة: إبراهيم وموسى وعيسى، وتكلمنا عن وصفهم وذكرهم في حلقة قد مضت. والأنبياء، يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال 124,000، 124,000 نبي، فربما لم يره النبي عليه الصلاة والسلام من كثرة الزحام. ونرى هنا شفقة الأبي آدم، أبو البشر، يشفق على أبنائه الذين سيدخلون النار، يبكي ويحزن ويفرح بأبنائه الذين يدخلون الجنة. تخيل يعني أن الأب يفرح إذا نجح ولده يعني في الامتحان أو في المدرسة، فما بالك لو عرف وعلم أن ولده من أهل الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فسلمت على آدم فرد السلام ثم قال: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. الله أكبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا أنا في السماء الدنيا بنهرين يطردان، فقلت: ما هذان النهران يا جبريل؟ قال: هذا النيل والفرات. الله أكبر. قال: ثم مضى بي في السماء فإذا أنا بنهر آخر عليه قصر من لؤلؤ وزبرجد، حافتاه قباب الدر المجوف، فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك. قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا أعطيناك الكوثر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضربت بيدي فإذا طينه هو مسك أذفر. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ماؤه أبيض من اللبن وأبرد من الثلج وأحلى من العسل. اللهم ارزقنا منه شربة هنيئة يا رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم عرج بي، أي جبريل، إلى السماء الثانية، فقالت الملائكة له مثل ما قالت له في الأولى: من هذا؟ من؟ قال جبريل. من معك؟ قال محمد. قال: وهل أرسل إليه؟ قال: نعم. فقالوا: مرحبا به وأهلا، ولا نعم المجيء جاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ففتح لنا فإذا أنا بابني الخالة. في السماء الأولى رأى آدم، في السماء الثانية قال: فإذا أنا بابني الخالة عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا عليهما صلوات الله وسلامه. فقال جبريل: هذا يحيى وعيسى، فسلم عليهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فسلمت عليهما فرد، ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، ودعا لي بخير. وفي السماء الدنيا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن آدم: ودعا لي بخير. قال صلى الله عليه وسلم: ثم عرج بي جبريل إلى السماء الثالثة فاستفتح كما فاستفتح في الأولى، فقالت الملائكة: مرحبا به وأهلا، ولنعم المجيء جاء. ففتح لنا، قال صلى الله عليه وسلم: فإذا أنا بيوسف عليه السلام، وإذا هو أعطي شطر الحسن. الله، امتلك يوسف عليه السلام شطر الحسن الذي أنزله الله تعالى إلى الأرض، شطر الحسن الذي أنزله الله تعالى إلى الأرض امتلكه يوسف عليه السلام. سلم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فرد عليه يوسف، ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، ودعا للنبي بخير. وهنا سؤال، هل يوسف أجمل البشر أم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أجمل البشر؟ ليس تعصبا للنبي محمد، ولكن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم هو أكمل الخلق وأجمل الخلق فيما يظهر من النصوص والأدلة. هناك رواية جاءت عن أنس بن مالك، يعني تروى أن أنس يقول: ما بعث الله نبيا إلا حسن الصوت حسن الوجه، وكان نبيكم أحسنهم صوتا وأحسنهم وجها. يعني في سندها مقال، إلا أنها تعضد بشواهد كثيرة. في صحيح البخاري يقول كعب بن مالك: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استبشر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر. وفي سنن الترمذي وغيره يقول جابر بن سمرة رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان، يعني القمر يعني فيها بارزا، قال: فجعلت أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى القمر وعليه حلة حمراء، فإذا هو عندي أحسن من القمر. المشركون أعطوا حسان بن ثابت مالا ليهجو النبي صلى الله عليه وسلم وليقول فيه أشعارا يسبه فيها وتتناقلها الناس، فوقف حسان بن ثابت وما ملك لسانه إلا وهو يقول للرسول صلى الله عليه وسلم، يبحث عن عيب في شكل الرسول صلى الله عليه وسلم، فما ملك نفسه إلا وهو يقول: وأكرم وأجمل منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تر قط عيني، وأكرم منك لم تلد النساء، وأجمل منك لم تر قط عيني، وأكرم منك لم تلد النساء، خلقت مبرئا من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. ولكن يوسف عليه السلام جماله كان فتنة لأهل زمانه، أما الرسول صلى الله عليه وسلم فجماله كانت تعلوه هيبة. لذلك عمرو بن العاص رضي الله عنه لما سأله الناس أن يصف لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما أستطيع. قالوا: كيف وأنت صاحبه؟ قال: ما كنت أستطيع أن أحد النظر إليه هيبة له. فكأن من هذه الأشياء يعني نستطيع أن نستنبط أن النبي صلى الله عليه وسلم أجمل خلق الله سبحانه وتعالى. طيب، قال الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وغيرهما: ثم عرج بنا جبريل إلى السماء الرابعة فاستفتح، فقيل له كما قيل في كل مرة، فقالت الملائكة: مرحبا به وأهلا ولنعم المجيء جاء. قال صلى الله عليه وسلم: ففتح لنا فإذا أنا بإدريس عليه السلام، فرحب ودعا لي بخير. قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني: ورفعناه مكانا عليا، كما قال الله تعالى في سورة مريم. قال: ثم عرج بنا جبريل إلى السماء الخامسة فاستفتح، فقالت له الملائكة كما قالت من قبل، فقالت الملائكة: مرحبا وأهلا، أي برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولنعم المجيء جاء. قال: فإذا أنا بهارون عليه السلام، فسلمت عليه ورد علي السلام وقال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، ودعا لي بخير. قال: ثم عرج بنا جبريل إلى السماء السادسة فاستفتح، ففتح لنا فإذا أنا بموسى عليه السلام، فقال: مرحبا وأهلا بالنبي الصالح والأخ الصالح، ثم دعا لي بخير. قال: فلما جاوزت موسى بكى، فلما جاوزت موسى بكى، فقيل: ما أبكاك يا موسى؟ قال: يا رب، هذا الذي بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر وأفضل مما يدخل من أمتي، ربي لم أظن أن يرفع علي أحد. بكى موسى ليس حسدا وليس حقدا، موسى من أطهر الناس، نبي مصطفى عليه صلوات الله وسلامه، ولكنه هو السبق إلى الله، كل إنسان يريد أن يسبق إلى الله، إن استطعت ألا يسبقك أحد إلى الله فافعل، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. تركيبة موسى تحب ألا يسبقها أحد إلى الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم عرج بجبريل إلى السماء السابعة فاستفتح كما كان يفعل في كل مرة، رحبت الملائكة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية يعني أوردها الألباني في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما مررت على ملأ يعني من الملأ الأعلى إلا قيل لي: يا محمد مر أمتك بالحجامة. وفوائدها عظيمة كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في السماء السابعة، قال: ففتح لنا فإذا أنا بإبراهيم عليه السلام مسندا ظهره إلى البيت المعمور. البيت المعمور والذي أقسم الله تعالى به في سورة الطور. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى مشهدا عجيبا عند البيت المعمور، ووقف مع إبراهيم عليه السلام وقفة، حدث حوار بينه وبين نبي الله إبراهيم. أوصى إبراهيم عليه السلام نبينا صلى الله عليه وسلم بوصية يبلغها لي ولك وللمسلمين جميعا. ما هي هذه الوصية؟ وما الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم عند البيت المعمور؟ هذا ما سنقف عنده ونتحدث عنه في الحلقة القادمة إن شاء الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.